إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إخوتي الكرام إلى المقوم أو الركن الثالث من أركان الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الإيمان العميق. فالإيمان العميق هو أن الداعي المسلم يتيقن بأن الإسلام الذي هداه الله إليه وأمره بالدعوة إليه حق خالص، وهو الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا طريق غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب عليه أن يتيقن بهذا وأن يؤمن به إيمانا عميقا، لأنه هدى الله تعالى وهو الحق، وما عداه باطل وضلال قطعا. قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. فما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وإن هذا اليقين بأحقية الإسلام صار عند الداعية المسلم كالبديهية وكالواحد، يعني الواحد كما يقولون في المثل: الواحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني لا ثالث لهما. ثم على الداعي أن يتيقن أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالسير فيه. قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وإن هذا الإيمان إخوتي في الله قائم على علم قطعي وبينة راسخة لا شك فيها، وإن كذب بها المبطلون الضالون الذين لا يبصرون الحق المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا لخفائه طبعا، ولكن لعمى أبصارهم وموت قلوبهم، فلا يتصور ميل الداعية المسلم إلى باطلهم، ولا يتصور منه الشك في دعوته والشك في كمال إيمانه، كما قال تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذا الإيمان العميق إخوتي في الله هو الذي جعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه يتبرع بكل ماله في سبيل الإسلام وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. عندما أتى بماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. انظر إلى هذا الإيمان الراسخ، وهو نفس الإيمان الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتبرع بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم مثل هذا، أو كما قال. فهذا هو الإيمان العميق الذي جعلهم يصلون إلى هذه المرحلة. فلذلك على المؤمن الداعي إلى الله عز وجل أولا أن يكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى إيمانا عميقا، إيمانا بالغيب كأنه مشاهدة. لذلك وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل شأنه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا هو الإيمان العميق، أن يؤمنون بالله عز وجل وبكل ما أخبر به سبحانه وتعالى. ثانيا أن يكون إيمانهم إيمانا عميقا بما يدعون إليه. فأنت تدعو إلى الكتاب والسنة، تدعو إلى إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أن تكون مؤمنا بدعوتك إيمانا عميقا ليس إيمانا عاديا، لأن الإيمان العميق هو الذي يورثك الإصرار والإقدام وعدم التخلي عن هذه الدعوة. فهذا الركن أيها الإخوة مهم جدا. من كانت دعوته عبارة عن وظيفة أو عمل يؤديه ثم ينصرف بعده، فهذا لا تجد لدعوته بركة كما تجد لمن يدعو إلى الله عز وجل وهو مؤمن إيمانا عميقا. ثم إن لهذا الإيمان العميق لوازم وثمرات لا بد منها ويستحيل تخلفها، وإذا ما تخلفت أو ضعفت كان ذلك دليلا قاطعا على عدم وجود هذا النوع من الإيمان أو دليلا على ضحالته وضعفه. فما هي هذه الثمرات واللوازم؟ في الواقع إخوتي الكرام هي كثيرة، وهي مذكورة أيضا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب صفات المؤمنين، فما على المسلم إلا أن يتلو تلك الآيات والأحاديث ويقف عندها، فسوف يجد هذه الثمرات الطيبة لهذا الإيمان العميق ولوازمها. ومنها أولا المحبة، فمحبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده من ثمرات الإيمان الذي نوه به القرآن، قال تعالى: يحبهم ويحبونه، وهذا من ثمرات الإيمان العميق قطعا، بل هي روح الإيمان، وليست فقط للداعي، لعموم المسلمين الذين يؤمنون إيمانا عميقا. ومن لوازم محبة العبد لربه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه من علامات محبة الله عز وجل لهم، لهؤلاء الذين جاءوا أن يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومن لوازم محبة الله أيضا أن يكون هذا الرجل، يعني إذا أردت أن تعرف هل أن الله عز وجل يحبك، فعرض نفسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة على محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فإذا أحبه الله عز وجل وفقه للعمل بالسنة واتباع هذه السنة. وطبعا ذكرنا في، لعله في محاضرة سابقة، لا أعرف عندكم أم في منتديات أخرى، أنواع المحبة، وهي أربعة: المحبة الشركية، والمحبة الشرعية، والمحبة البدعية، والمحبة الطبيعية. المحبة الشركية هو أن يحب شخصا فوق محبة الله عز وجل، وذكرنا أدلة هذه المحبة. ثانيا من هذه الثمرات هو الخوف، ومن ثمرات الإيمان العميق ولوازمه الخوف من الله تعالى، فإن رأس الحكمة مخافة الله، ومن عرف الله سبحانه وتعالى وآمن به إيمانا عميقا خافه، ولن يخشى فيه لومة لائم، ولن يخاف الناس أمام مخافة الله عز وجل. وذكرت أيضا في تلك المحاضرة أن الخوف أيضا أربع أنواع، هي نفس أنواع المحبة. فعندنا خوف شرعي وخوف شركي، أن تخاف من مخلوق أكثر من مخافتك لله عز وجل، ومخافة الله عز وجل الخالصة هي المخافة الشرعية. وعندك خوف بدعي، لأن يعني ما كان عليه الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر خارج عن السنة وهو بدعة، أن تخاف من شخص وتجعل مخافته مساوية لمخافة الله عز وجل أو مخافة الشرع، يعني يكون مساوي الأمر عندك. والنوع الرابع وهي المخافة الطبيعية، يخاف الإنسان من الأفعى ومن الأسد، وأن يخاف الولد، نخاف الولد من أبيه، فهذه مخافة طبيعية قد غرسها الله سبحانه وتعالى في نفوس يعني الناس جميعا، سواء كان المؤمن وغير المؤمن. الثالث من هذه الثمرات هي الرجاء، يعني الإيمان العميق يقود الإنسان إلى عدم القنوط من رحمة الله تعالى ورجاء رحمته سبحانه وتعالى، فهذا يورثه القرب منه. لذلك فرق العلماء بين العالم والعابد في هذا الباب، فالعابد قد يقنطه أو يقنط من رحمة الله عز وجل لمجرد الوقوع في الذنوب والمعاصي، أما العالم فأنه يدخل إلى الله عز وجل من باب الرجاء والخوف، وهما الجناحان اللذان يسير بهما كل عبد قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عليه أن يوازن بين الخوف والرجاء، يسير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، فلا يغلب عنده أحدهما على الآخر، وهذا من ثمرات الإيمان العميق. فإن غلب جانب الرجاء على الخوف اتكل العبد ولم يعمل وترك العمل، وإن غلب عنده جانب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله عز وجل، فقاده الشيطان في مهاوي القنوط، وقد أيضا يترك العمل، ففي كلا الحالتين يوصله الشيطان إلى ترك العمل والركون إلى النفس الأمارة بالسوء. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.